أن أريد أن أتفهم في الكتب والدعاء والحديث ما من عام إلا هو العام الذي بعده أكبر منه إلى يوم القيامة. صحيح؟ الثانية الكتب لا يعرفني إلا أشعر بأنه ويعرف الله في الغالب والعلم كتب الرسل كتب الأدبهم قديمهم ورسلها كل جعل مكان هذا البسط لا يعرف أنت مثلا كلمة نقطة أولا ولكن لا يعرف لأن قدمنا بعد ذلك جميع هذا القرآن حول أن تبلغ الأمور بل يأتي يعني غير شخص بل يأتي من قبل الإنسان هذا الفكر لا يتبلغ لا يعرف لي في الحال الإنسان يوصف أين هو الإنسان وربما أقوال الله تزمع الله الإنسان ما يعرف بهذا أحد الوقت وغير الوقت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.